ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية التي تقدمت وأعاد المصنف بيانها لكثرة ما أحاط بهاتين الصفتين من المعارضات الباطلة، لكثرة ما أحاط بهاتين الصفتين من المعارضات الباطلة للجهمية النافين علو الله أو الحلولية والاتحادية الزاعمين أن الله حال بخلقه، أن الزاعمين أن الله حال بخلقه متحد بهم، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا عن قول هاتين الطائفتين. ثم بين المصنف أنه لا يراد بالمعية أن الله مختلط بخلقه، فهذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق وخلاف ما كان عليه سلف الأمة، وهو شيء لا توجبه لغة العرب. فالتوهم المذكور مردود بأصول ثلاثة أولها أن هذا لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة، فمن قال لشيء إنه معي لا يلزم كونه مختلطا به، فالمسافر يقول سرت والقمر معي، مع كون القمر في السماء، وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، كاعتقاد أن السماء تظله سبحانه أو تقله، يعني تحمله، إلى غير ذلك من الظنون الكاذبة. ودخل في إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف: فهو علي في دنوه قريب في علوه، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين، بخلاف المعية، فمعيته سبحانه تكون لأهل الإيمان وأهل الكفران، ويختص المؤمنون